شاب يبذل أيامه من أجل أن يهدر إنسانيته، لماذا؟ رجل يهتك حرمة عقله، لماذا؟ شاب يدمر مستقبله، لماذا؟ رجل يخيب أمل ذويه، ليه الطريق؟ لماذا؟ ليه الطريق؟ دمر حياتك حياتك ليه الطريق اللي يدمر حياتك ليه السموم ليه السموم ليه السموم اللي تعجل مماتك مماتك وليه البلاء واللي تبعثر شتاتك وليه المعيشة وليه المعيشة بين ذل وحقران وحقران يا راعي حواليك دقق وشف وش هي نهاية مساعي يا راعي الادمان ناظر حواليك حواليك دقق وشف وش هي نهاية مساعي اما وردت وحط والقد بيدك ولا قضت روحك وصرت بخبرك حط والقد بيدك ولا قضت روحك وصرت بخبرك يا راعي وانت انخدعت وطعت راع الخديعة العمر يمضي والدقايق سريعة وانت انخدعت وطعت راع الخديعة وبيعك شي ما بودك تبيعه واصبحت عقب الربح خسران خسران يا راعي ولهي على شرواك حاجة غريبة في كل يوم تجيب لأهلك مصيبة ولهي على شرواك حاجة غريبة لأنك بفعلك صرت ما كنك إنسان لأنك بفعلك صرت ما كنك إنسان يا ثرى القاع والطير الذي في جوف حجره تربت له اهتنابك وانتبه ما تهنيت أفعل الدنيا وهو منك غضبا أمك بعد ما كنت بذرة حشاها صرت السبب في كل حزن غشاها ولا جيتها في يوم تطلب رضاها حارت ودمع العين بالعين حيرة يا راعي الادمان يا راعي الادمان يا راعي الادمان لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة لكن نصيحة حتى تبدل حالك المظلم بحال ويصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعة وبر وإحسان. اسلك مسارات الدروب الصحيحة وترك دروب أهل الفعول القبيحة واعلم بالصدق القول توبة صريحة واجهر بها واصدع وقل لا لكن نصيحة واسمع القول من قال حتى تبدل حالك المظلم بحال ويصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعة وبر وإحسان. للإدمان، للإدمان، للإدمان.